إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فآخر درس مضى تقدم معنا فيه قول المؤلف: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقد تقدم معنا معنى هذا الكلام في الدرس الماضي. ثم قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، نعم، كل مؤمن بالله وبما يجب الإيمان به فهو ولي من أولياء الله تعالى، لكن الناس في ولاية الله تعالى على مراتب متفاوتون، على درجات، بعضهم أقرب إلى الله تعالى من بعض. ففي العموم كما قال: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل أعظم أولياء الله تعالى، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أنبياء الله ورسله، هم أشد الناس ولاية لله تعالى، وأكثر من يواليهم الله تعالى من العباد، أكثر من يواليهم الله عز وجل من العباد هم الأنبياء والرسل. وأتباع الأنبياء والرسل المؤمنون بأنبيائهم ورسلهم وبما يجب الإيمان به كلهم كما ذكر الشيخ أولياء الله تعالى، لكن من أكملهم؟ من أكمل المؤمنين ولاية؟ أكمل المؤمنين ولاية هم الذين حققوا المراتب العلى في الإيمان والتقوى، حققوا المراتب العلى في الإيمان والتقوى، هؤلاء أكمل المؤمنين ولاية لله عز وجل، لأن الله تعالى لما ذكر أولياءه ذكرهم بهاتين الصفتين، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأكمل المؤمنين ولاية هم الذين حققوا الإيمان، ودائما عندما يذكر الإيمان يذكر معه قرينه. شو هو قرين الإيمان؟ العمل الصالح. الإيمان دائما يصحبه قرينه وهو العمل الصالح. الله تعالى في كتابه إذا ذكر الإيمان يذكر معه العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالإيمان معه قرينه والعمل الصالح. والتقوى هذه الصفة الثانية هي ترجمة للعمل الصالح، لأن تقوى الله تعالى يدخل فيها امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، وهذه الثلاثة من العمل الصالح. ولهذا الله قال في أوليائه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء، أولياء الله تعالى الذين هم أكمل الناس ولاية، قلنا الذين حققوا غاية الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى، لا يجوز للمسلم معاداتهم، بل لا يجوز للمسلم أن يعادي كل مؤمن من المؤمنين، لأن كل مؤمن فيه ولاية لله تعالى، فيه له نصيب من الولاية. ولهذا إطلاق الشيخ هنا صحيح: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. نعم صحيح، لكن كما قلنا هم يتفاوتون في ولاية الله تعالى، فليس أولياء الله على درجة واحدة. فما دام المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى فلا يجوز لنا معاداتهم، لا يجوز لمسلم أن يعادي مؤمنا، لأنه ولي لله رب العالمين. وفي هذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي المشهور المعروف: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يعادي مؤمنا أي وليا من أولياء الله تعالى فإنه يحاربه الله عز وجل، فقد آذنته أي أعلمته أنني خصمه، أنني أحاربه، ومن حاربه الله فهو الخاسر. إذن من جهة الجملة دابا إجمال وغيجي معنا التفصيل. من جهة الجملة قلنا كل مؤمن ولي لله، ثم المؤمنون على مراتب في الولاية، أكملهم وأعلاهم ولاية الأنبياء والرسل، ثم يلي الأنبياء والرسل أتباع الأنبياء والرسل المؤمنون، كلهم أولياء الله تعالى. لكن هاد الأتباع المؤمنون من أشدهم ولاية؟ هم الذين حققوا الإيمان والتقوى على أكمل المراتب وأعلاها. وتفصيل ذلك بذكر مرتبتين على سبيل الإجمال. نقول أولياء الله تعالى من دون الأنبياء والرسل، أولياء الله عز وجل على مرتبتين، هذا على سبيل الإجمال، لأن كل مرتبة فيها درجات وفيها بين الناس فيها منازل. هم على مرتبتين أولياء الله تعالى من المؤمنين من أتباع الرسل. المرتبة الأولى مرتبة المقربين، والمرتبة الثانية مرتبة المقتصدين. أولياء الله تعالى في الإجمال على مرتبتين، مرتبة المقربين ومرتبة المقتصدين. فالمقربون هم الذين حافظوا ويحافظون على فعل الواجبات والمستحبات، وعلى ترك المحرمات والمكروهات، وعلى اجتناب فضول المباحات. يعني لا يتوسعون في المباحات، لأنهم يعلمون أن التوسع فيها يؤدي إلى الوقوع في المكروهات، والوقوع في المكروهات سبيل للوقوع في الصغائر، وهكذا دواليك من الصغائر إلى الكبائر إلى الكفر والعياذ بالله. فالمقصود أن المرتبة الأولى اللي هي المرتبة الأكمل، مرتبة المقربين أكمل، فالمقربون هم هؤلاء حريصون على المحافظة على الواجبات فعلا وعلى المحرمات تركا، ويزيدون على ذلك الحرص على فعل المستحبات. يعني في غالب أحوالهم، في غالب أحوالهم وأوقاتهم حريصون على المستحبات فعلا وعلى المكروهات تركا، بل يزيدون على هذا عدم التوسع في فضول المباحات، لا يتوسعون فيها، لأنهم يعلمون أنها بريد للوقوع في المكروهات. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة المقتصدين، هم الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، لكن ليس لهم اجتهاد كبير في فعل المندوبات. ليس المعنى أنهم لا يفعلون المندوبات، لكنهم يفعلونها لماما، إذا فعلوا مندوبات يفعلون مندوبات قليلة، بخلاف الأولين، بخلاف المقربين، فأولئك ديدنهم وشأنهم وغالب حالهم الحرص على المحافظة على المستحبات. أما هؤلاء المقتصدون فهم حريصون على ترك المحرمات وفعل الواجبات، وليسوا حريصين على فعل المندوبات، لا يفعلونها إلا لماما، ليس لهم ديدا وشأن في فعلها كالأولين، فهؤلاء هم المقتصدون. إذن أولياء الله في الإجمال على مرتبتين، وفي كل مرتبة الناس على درجات. في مرتبة المقربين، يعني الناس المؤمنون الذين يحرصون على ما ذكرت، على فعل المقربين، هل هم على درجة واحدة؟ لا، يتفاوتون. ما سبب تفاوتهم؟ سبب تفاوتهم تفاوتهم في المندوبات، في فعل المستحبات وترك المكروهات. أما الفرائض فإنهم سواء في أدائها والإتيان بها، وإن كانوا يتفاوتون في تحقيق لبها وجوهرها. نعم، يتفاوتون في جوهر الفرائض، في تحقيق لبها وباطنها وروحها، هذا يتفاوتون فيه، لكن من حيث الأداء في الظاهر هم سواء. لكن أين يوجد التمايز بين المقربين في المرتبة الأولى؟ فين كان التمايز والتنافس والتسابق المسارعة في فعل المستحبات وترك المكروهات؟ كذلك في القسم الثاني اللي قلنا أهل الاقتصاد المقتصدون، هم على مراتب لا حصر لها، على حسب أدائهم للواجبات وتركهم للمحرمات من جهة روحها ولبها. فمثلا في صلاتهم، هل يحققون كمال الخشوع فيها أو أنهم متفاوتون في ذلك؟ من الناس من يحقق كمال الخشوع والخضوع لله تعالى في ذلك، ومنهم من هو دونه قليلا، يحقق مثلا ثلثي خشوع الصلاة، ومنهم من يحقق الثلث، ومنهم النصف، وهكذا. فيتفاوتون على قدر لب وجوهر وروح العبادات. ما قيل في الصلاة يقال مثله في الصيام، في قراءة القرآن، في ذكر الله تعالى، في الحج أو العمرة، في الزكاة، لأنها عبادة يجب فيها استحضار القرب من الله تعالى، استحضار نية العبادة واستحضار نية أخذ الثواب عليها، أنها عبادة يجر الله عز وجل عليها. وانتبهوا إلى هذا الأمر، العبادات يجب علينا استحضار نيتين فيها، جميع العبادات عندنا النية الفقهية، النية من جهة الفقه هذا شيء، وعندنا نية أخرى من جهة حصول الأجر والثواب، إن أردنا نيل الأجر والثواب. النية الأولى التي يتحدث عنها الفقهاء من جهة صحة العمل وعدم صحته، أن تنوي فعل تلك العبادة، أن تنوي فعل العبادة. مثلا إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فلك فيها نيتان، النية الأولى هي التي يتحدث عنها الفقهاء يتعلق بها صحة العمل وبطلانه، وهي نية أداء تلك العبادة المخصوصة. قمت للصلاة تنوي مثلا أن تصلي صلاة العشاء، هذه النية لابد منها لتكون صلاتك صحيحة، هي دي التي تعد ركنا من أركان الصلاة، فرضا من فرائض الصلاة، نية تلك الصلاة المخصوصة، أنا نويت، والنية محلها القلب لا يتلفظ بها، تقول مع نفسك في نفسك أنوي الآن أن أصلي صلاة العشاء، هذه لا بد منها عند الفقهاء، بها تصح الصلاة، إذا لم تكن الصلاة باطلة، أنت بس تصلي العشاء وما نويتيش العشاء بخصوصه، نويتي تأدي فرض من الفرائض، قلت أنا نأدي فريضة فرضها الله تعالى عليا، ولم تستحضر خصوص صلاة العشاء، لم تميزها عن المغرب والظهر والعصر والفجر، صلاتك باطلة، لا بد من النية المخصوصة لتميز العبادة هذه عن غيرها، لتميز العشاء عن غيره من الصلوات المكتوبة المفروضة، هذه لابد منها لصحة العمل، هذا النية الأولى. النية الثانية لا يتحدث عنها الفقهاء لأنه لا علاقة لها بصحة العمل من بطلانه، وإنما لها علاقة بقبول العمل، الفقهاء لا يتحدثون عن القبول لأن أمر القبول بين العبد وربه، وهي أن العبد زيد لها النية نية أخرى، وهي أن يستحضر بعبادته هاته القرب من الله، وأنه يريد بها نيل الأجر عند الله تبارك وتعالى، أنا أريد بصلاتي هاته أريد بها وجه الله، وأبتغي بها الثواب عند الله، ورفع الدرجات والمنازل عند الله، هذه نية زائدة على نية نية أداء العبادة. كذلك في الصوم تنوي أداء الصوم المفروض عليك، أنا بغيت نصوم لأن الله فرض علي الصوم وناوي نصوم رمضان، هذه النية لابد منها لصحة العمل، تزيد عليها نية أخرى اللي هي استحضار القربة، استحضار نيل الأجر والثواب على هذه العبادة، هذا شيء زائد وبه يكون يحصل الأجر والثواب. فالمقصود قلنا الناس يتفاوتون في ولايتهم لله على قدر حصول هذه المعاني في النفس، زيادة على هذا على قدر الخشوع والخضوع وحضور القلب في تلك العبادة. صلاتك واش قلبك كان حاضر 100%، ولحضر القلب ديالك 50% أو 50 كان غايب، كذلك في قراءة القرآن، في ذكر الله تعالى، في عبادة الصيام، في الزكاة، في الحج، في العمرة، وفي غير ذلك من الأعمال. هذا هو معنى أن الناس وإن لم يتفاوتوا في أدائها يتفاوتون في روحها ولبها وجوهرها. إذن يقول والمؤمنون، إذن قلنا المؤمنون على مرتبتين، مرتبة المقربين ومرتبة المقتصدين. فإن قال قائل أين المرتبة الثالثة وهي مرتبة الظالمين لأنفسهم، فالجواب أن هؤلاء لا يعدون من أولياء الله تعالى، لأن ولاية الله شيء زائد على أصل الإيمان، مش هي أصل الإيمان، عندنا شي حاجة زايدة، إما أقل مرتبة الحفاظ على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه أقل مرتبة مع فعل بعض المندوبات وهي مرتبة المقتصدين، وإما الزيادة على ذلك وهي مرتبة المقربين. أما من لم يصل لذلك عنده أصل الإيمان فقط فده لا يعد من أولياء الله، نعم مؤمن لكن لا يعد من أولياء الله تعالى الذين يمتدعون بولايتهم لله تبارك وتعالى. ولهذا قسم أهل العلم أولياء الله إلى قسمين ولم يذكروا المرتبة الثالثة وهي مرتبة الظالمين لأنفسهم، لأنهم لا يستحقون وصف الولاية الذي هو وصف يمتدع به العبد المؤمن. المؤمن. نعم أصل الإيمان معهم ما داموا لم يقعوا في مكفر فهم مسلمون مؤمنون، لكن الوصف الزائد على ذلك الذي يمتدح به المؤمن وهو الولاية لا يستحقون الاتصاف به حتى يخرجوا من حيز هذه المرتبة اللي هي مرتبة الظلم للنفس إلى مرتبة المقربين. شكون هم الظالمون لأنفسهم؟ هم المقصرون في فعل الواجبات أو في ترك المحرمات، عندهم تقصير في الفرائض في فعل الواجبات أو في ترك، يقعون في بعض المحرمات أو يتركون بعض الفرائض العينية، بعض الواجبات يخلون بها، فهؤلاء ظالمون لأنفسهم وهم أدنى من المرتبتين السابقتين. إذن فالحاصل أن أكمل الناس ولاية لله تعالى هم الأنبياء، لأنهم خير وأفضل المؤمنين على الإطلاق، أفضل المؤمنين وأعلاهم مرتبة الأنبياء والرسل، ويليهم أتباع الأنبياء والرسل من المؤمنين بالله تبارك وتعالى. وإن شئت التفصيل أكثر فقل إن أعلى الناس ولاية لله تبارك وتعالى هم الأصناف الأربعة الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء كلهم أولياء لله تعالى، لكن أعلى هؤلاء الأنبياء. من الأنبياء قال تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأولياء الله اللي كنت كنتكلم عليهم وقلت على مرتبتين أين يدخلون؟ يدخلون في هذه الأصناف الثلاثة، إما أن يكونوا من الصديقين أو من الشهداء أو من عامة الصالحين. ولهذا المؤمن في صلاته في كل ركعة يدعو الله تعالى أن يجعله من هؤلاء، أن يلحقه بهؤلاء، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يا رب اهدنا طريق هؤلاء، سبيل هؤلاء، سبيل المنعم عليهم الذين أنعمت عليهم. وقد فسروا في هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا كان المؤمنون أولياء لله، مفهوم المخالفة، الشيخ يقول لك والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، إذا كان المؤمنون أولياء الرحمن فغير المؤمنين شيكونوا؟ غير المؤمنين أولياء الشيطان، وبالتالي فهم أعداء الرحمن والله عدوهم. هم أعداء لله شاء أم أبوا، أحبوا أم كرهوا، والله تعالى عدوهم، لأن الله تعالى يعادي الكافرين والمنافقين والفاسقين كما قال ربنا فإن الله عدو للكافرين، وفي الآية أخرى بالعكس قال الله ولي الذين آمنوا. إذن فكما أن الله ولي للمؤمنين فإنه سبحانه وتعالى عدو للكافرين. وقد يكون العبد، هذاك اللي تكلمنا عليه اللي من الظالمين لأنفسهم، قد يكون العبد ممن اجتمع فيه الأمران، قد يكون العبد المسلم الذي يشهد الله أنه محمد رسول الله لكن ترجح سيئاته على حسناته، تغلب معاصيه طاعاته، هذا قد يكون وليا لله في شيء وعدوا له في شيء آخر، ولي لله في أمور ولي للشيطان في أمور، ومن كان وليا للشيطان فهو عدو لله، هذان أمران متلازما. إذا والى الإنسان الشيطان فقد عاد الله لزوما، لأنك إما أن تكون وليا لله أو تكون عدوا له، واحد من الجوج. فإذا هؤلاء الذين يأتون الطاعات المعاصي عند إتيانهم الطاعات هم فيها، هم في فعل الطاعات أولياء لله تعالى، أولياء لله تعالى في فعل تلك الطاعات. وإذا فعلوا المعاصي سواء كانت المعاصي ترك واجبات ولا فعل محرمات فهم فيها أولياء للشيطان، وبالتالي فهم أعداء الله شاء أم أبوا حينئذ، بمعنى أن الله تعالى يعاديهم أي يبغضهم ويسخط عنهم، لأنكم تعلمون الأصل العام عند أهل السنة أن الله تعالى يحب الطاعات وأهلها ويبغض المعاصي وأهلها سبحانه شرعا. وإن كان الله خالق كل شيء كما سيأتينا في القضاء والقدر، لكنه شرعا يحب الطاعات وأهلها ويكره ويبغض المعاصي وأهلها، فهو سبحانه وتعالى يسخط ويغضب على العاصين ومعاصيهم أيا كانوا، ويرضى تبارك وتعالى ويحب الطائعين وطاعاتهم، لأن الله تعالى شرعا يحب منا فعل الطاعات ويكره منا فعل المعاصي، ولهذا هو يوالي ويحب الطائعين وأهل والطاعات والعكس بالعكس. فالعبد إذا كانت تقع منه طاعات ومعاص فإنه حال فعل الطاعات، حال فعل الطاعات يرضي الله عز وجل عنه، وفي حال فعل المعاصي يسخط الله تبارك وتعالى عليه. فليحذر العبد من هذا الأمر الثاني، من أن يسخط الله تعالى، لأنه إذا تسبب في سخط الله عز وجل عليه فإنه معرض للهلاك، معرض للخسران. العبد المؤمن الذي يقدر الله حق قدره ويعظمه ويجله لا يرضى ولا يقبل أن يسخط عنه سبحانه وتعالى لحظة عين، لحظة واحدة، طرفة عين، لا يرضى بذلك. علاش؟ لأن عبد المؤمن الذي يجل الله ويعظمه كيقول أنا لسخط علي الله غير لحظة فقد أهلك، فقد أخسر، فقد أضل، فقد أتيه، كيكون خيف، ولهذا كيحاول ما أمكن أن لا يقع في سخط الله تعالى لحظة من الزمن، أن لا يقع في ذلك، لأنه كيقول ربما في ذيك اللحظة اللي غنوقع فيها سخط الله وخان مسلم وكندير بعض الطاعات، ربما ذيك اللحظة تهدم لي كل شيء، ربما في ذيك اللحظة يسخط علي الله رب العالمين ويتوفاني الله تعالى والموت وهو ساخط علي وهو غير راض عني، فيخشى من الوقوع في مثل هذا فيحرص على فعل الطاعات. ولهذا أولياء الله تعالى ذوك المقربون والمقتصدون علشهم حريصون غاية الحرص على فعل الطاعات، لأنهم يخافون من مثل هذا، يستحضرون هذا المقام، هذا المشهد يستحضرونه ويتذكرونه، فيحملهم الخوف على ترك المعاصي. لأن العبد، كنا نتكلم عن المسألة قبل، راه ماشي غير الرجاء الذي يحمل العبد على فعل الطاعات وترك المعاصي، لا، الخوف، العبد راه يسير إلى الله بالخوف والرجاء، فهذا المقام وهذا المشهد يحملك الخوف على ترك المعاصي ويحملك الخوف على الحرص من الطاعات، تخشى أن تموت وتلقى الله وتقف بين يديه وهو ساخط عليك وهو عليك غضبان، تخشى من هذا، فيحملك هذا على اجتناب المعاصي ما أمكن وعلى ترك التقصير ما أمكن، لأنك تخشى الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى وقد توفاك وقبض روحك على مشهد لا يسرك ولا تحب أن تلقى الله عز وجل عليه. ومعلوم أن العبد يبعث على ما مات عليه، يبعث العبد على ما مات عليه. قال المصنف وأكرمهم، شو قلنا اللولود، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذا هو التفاضل اللي قلنا بيناتهم، أو ذكرني للولاية ولكن فاضل لنا بين أولياء الرحمن. قال لنا وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم راه عندهم ولاية، ماذا المؤمن راه كاينة ولاية بينه وبين الله في الجملة، راه كاينة سواء كان من المقربين ولا من المقتصدين بل حتى من الظالمين بالاعتبار اللي ذكرنا من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى. لا، لكن شكون الأفضل، أفضل هذ المؤمنين؟ قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ما معنى أطوعهم؟ هذا اسم تفضيلي. ما معنى أطوعهم؟ أطوعهم أي أشدهم وأكثرهم طاعة لله ورسوله. أطوع اسم تفضيل من الطوع، والطوع منه الشقاء أخذ اسم الطاعة، طاعة اسم يطلق على العبادة على القربة، أخذ هذا الاسم من الطوع. وما وجه أخذه من الطوع؟ ما المناسبة؟ المناسبة هي أن العبد الذي يعبد الله ويتقرب إليه يعبده ويتقرب إليه خيارا، طوعا بمعنى ليس جبرا ليس قهرا، خيارا منه، وبهذا يكون العبد مؤمنا. العبد إنما يكون مؤمنا لأنه اختار أن يندرج في سلك العبودية، اختار أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، لأن العبد، العبد عموما يجب أن يعلم أنه عبد لله كرها، أنت أيها العبد عبد لله شئت أم أبيت، طوعا أو كرها أنت عبد لله. لكن باش كيتميزوا أولياء الله والمؤمنون بماذا يتميزون؟ أنهم صاروا عبيدا لله اختيارا كما أنهم عبيد لله اضطرارا، فخرجوا من العبودية الاضطرارية إلى العبودية الاختيارية. كيقول عبد انا راه عبد الله شئت ام ابيت كل من في السماوات الا اتي الرحمن عبدا. لكن ماشي هنا كتكون الميزه للعبد وانما تكون له ميزه ويكون للوصف العبره الوصف العبوديه اذا خرج من العبوديه الاضطراريه الى العبوديه الاختياريه. فبهذا الاعتبار كتسمى الاعمال التي يتقرب بها الله طاعات لانه فعلها طوعا اختيارا لم يجبره احد عليه اختيارا منه. فالمقصود معنى اطوعهم اطوع اسم تفضيل اي اكثرهم طاعه لله ورسوله. وهذا المعنى اقتبسه المؤلف خداه من قول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اسم تفضيل اتقاكم اسم تفضيل من التقوى. ان اكرمكم عند الله شكون اتقاكم شكون اتقاكم اكثركم واشدكم واكبركم تقوى لله تبارك وتعالى. اكثركم تحقيقا للتقوى اكرمكم عند الله رب العالمين. وهذا هو معنى واكرمهم عند الله اطوعهم اي اكثرهم طاعه لمن شكون الذي تجب طاعته الله ورسوله اطوعهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اذا الانسان كلما اشتدت وعظمت وكبرت طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كلما عظمت استجابته لله ولرسوله. لأن هذا هو معنى الطاعة لله ورسوله أي استجابة. كلما عظمت استجابته لله ولما جاء عن الله على مراد الله ولرسول الله ولما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله كلما كان كذلك كلما يكون مقامه عند الله عاليا رفيعا وتكون منزلته عند الله تبارك وتعالى منزلة رفيعة يكون من المقربين إلى الله لشدة طاعته. هذا هو معنى وأكرمهم عند الله أطوعهم هذا واحد وأتبعهم للقرآن. هذا العطف هنا من باب عطف التنويع هذا كيسمى عطف تنويع وليس عطف مغايرة مش عطف مغايرة عطف تنويع. ليش؟ لأن من كان لله أطوع فهو للقرآن أتبع ومن كان للقرآن أتبع فهو لله أطوع. هذا هذان الأمران متلازمان لأن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أتكون بغير اتباع القرآن؟ لا يمكن. إذا لا يمكن نصف العبد بأنه أشد طاعة لله وأكثر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبع القرآن. إذا هذا العطف ديال وأتبعهم عطف تنويع ومن باب تغيير العبارة فقط وليس عطف مغايرة يقتضي أن المعطوف خلاف المعطوف عليه أنه شيء آخر. لا هو نفسه عطف تفسير من باب تنويع العبارة غير تنويع العبارة. وإلا أتبع الناس للقرآن هم أطوعهم لله ولرسوله وأطوع الناس لله ورسوله أتبعهم للقرآن. طيب هنا قال لنا وأتبعهم للقرآن كيف يكون اتباع القرآن؟ الجواب يكون اتباع القرآن بثلاثة أمور. الأمر الأول بامتثال ما فيه من الأوامر. الأمر الثاني باجتناب ما فيه من النواهي. الأمر الثالث بتصديق كل ما فيه من الأخبار. لأن القرآن شنو يشتمل؟ يشتمل على الأحكام والأخبار فقط. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. القرآن كلام أحكام وأخبار. آيات يأمرنا الله تعالى فيها بفعل أشياء أو بترك أشياء وآيات يخبرنا الله تبارك وتعالى فيها عن أمور وقعت أو ستقع عن نفسه أو عن غيره. ما الواجب علينا تجاه الأخبار؟ تصديقها. ما الواجب علينا تجاه الأحكام؟ العمل بها. الأحكام خاصة نعمل بها افعلوا لا تفعلوا امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود. والأخبار يجب تصديقها. أخبرنا الله أنه كان ومضى ووقع عن قصص السابقين وأنه سيكون سيقع غدا يوم القيامة ولا قرب قيام الساعة وعن نفسه أنه متصف بكذا ومن أسمائه كذا ومن أفعاله كذا. فيجب تصديق ذلك تصديقا جازما يقينيا لا شك لا يخالطه شك ولا ريب. هذا هو تصديق الأخبار. القسم الثاني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تقربوا الزنا أوفوا بالعقود العمل. إذا الأحكام يجب فيها العمل لأننا نعتقد أنها كلها عدل. والأخبار يجب فيها تصديق لأننا نعتقد أنها كلها صدق فيجب تصديقها. إذن وأتبعهم القرآن اتباع القرآن بهذه الأمور الثلاثة امتثال ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي وتصديق كل ما فيه من الأخبار سواء كان عما مضى أو عما سيكون عن نفسه أو عن غيره تبارك وتعالى. قد يقول قائل واش الإنسان لا هذا الأمر هذا ثاني فعله يكفيه، بمعنى إذا قلنا أكرم المؤمنين عند الله أتبعهم للقرآن والقرآن ذكرته كذا وكذا واش هذا يكفيه ولا لا بد من التنصيص على ما آخر؟ نقول هذا يكفي. طيب وأين السنة؟ الجواب داخلة في الأمر باتباع القرآن، داخل يكفي هذا. أتبع الناس للقرآن أطوعهم لله ولرسوله. قد يقول قائل في طاعة الرسول، الجواب أن الله أمر بها في القرآن، قال في كتابه يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاتباع السنة مندرج في القرآن، فمن كان متبعا للقرآن يلزمه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن يأمر بذلك، القرآن يأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فيستحيل أن تكون متبعا للقرآن وغير مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت كذلك فلست متبعا للقرآن، مؤمنا به، تؤمن ببعض وتجحد بعضا، تؤمن ببعض وتكفر ببعض. بل إن اتباع القرآن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم معا نص الله عليهما في القرآن، قال تعالى في مواضع من القرآن الله تعالى يأمرنا بالاتباع، بعضها عام وبعضها يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. من المواضع التي يأمر الله تعالى فيها بالاتباع كبيرنا أن الاتباع هو سبيل النجاة وأن عدم الاتباع هو سبيل الضلال. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا أنت أيها العبد لك حالان لا ثالث لهما، عندك جوج الأحوال، إما أن تكون متبعا لهداية الله تبارك وتعالى لهداه، وإما أن تكون معرضا يعني غير متبع، متابع ولا ما متابعش. إذا لم تتبع هدى الله هداية الله تبارك وتعالى، فالله تعالى يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وإذا كنت من تتبعش فأنت معرض، سميها إعراض ولا ما تسميهاش، ما دمت غير متبع فأنت معرض. لأن جوج الأشياء، أن الاتباع والإعراض. ولهذا الناس اللي ما استجبوش للنبي عليه الصلاة والسلام، استجبوش لدعوته، دعاهم بينما قاموا الحجة ولم يتبعوا، لم يستجيبوا، أشي يسمون؟ يسمون معرضين. لم تتبع فأنت معرض. ولهذا الله تعالى ذكر القسم المقابل للاتباع، لأن جوج الأحوال اللي كاينه، فمن اتبع هدايا الجزاء فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، السلامة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. اتبع القرآن وما فيه و أعلم أن السلامة مضمونة، لكن بشرط أن تتبع كل ما جاء في القرآن. والله إن السلامة مضمونة في الدنيا والآخرة، الفوز الفلاح السعادة مضمونة، هذه الأشياء مضمونة في الدنيا والآخرة. طيب القسم الثاني، ومن أعرض، كل أعرض لم يتبع، ما اتبعتيش فأنت معرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. شوفوا الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. إذا الاتباع شنو جزاؤه؟ السعادة في الدنيا والآخرة. فلا يضل في الدنيا يهديه الله، فلا يضل يهديه الله ويوفقه ويسدده في الدنيا، لا يتبع الطرق الضالة، لا ينتكس لأنه متابع ويفعل قصارى جهده للاتباع للعمل والتصديق، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى غدا يوم القيامة. والآخر فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة. قال تعالى كي يذكر لنا الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. شوفوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا يشمل اتباع أمر الله واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، داخلنا ما تفيد العموم. الله يأمرنا كي قلنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما أنزل إلينا من الله نوعان، القرآن والسنة، كلاهما وحي منزل من السماء، والله تعالى أمرنا باتباع ما أنزل من الله. وما أنزل من الله إما القرآن وإما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من أخبار وفيما حكم به من أحكام لم يأتي بشيء من عنده، بل ذلك وحي منزل من السماء. الله تعالى يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكيقول لنا الله تعالى أمر نبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك. إذا الآية تقول لنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من الوحي قرآنا أو حديثا، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبعوا غير ما ذكر، غير القرآن والسنة، غير ما من دونه، أي غير ما أنزل إليكم من ربكم. ضمير دونه يعود على ما، وما كتقولين ما أنزل. ولا تتبعوا من دون ما أنزل إليكم من ربكم، شكون هادو اللي غتتبعوهم؟ من تتخذونهم أولياء من دون الله. ككثير من الناس الذين يتركون العمل بما أنزل إليهم من ربهم ويتبعون آراء الرجال، يتبعون آراء الناس وما تمليه عليهم عقولهم وشهواتهم ونفوسهم الأمارة بالسوء، يتركون ما أنزل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنزل من الله، ويتبعون أولياء من الناس، من يدعونهم إلى الشرك ولا إلى البدع ولا إلى الخرافات ولا إلى الأهواء أو غير ذلك. ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول ربنا في خصوص رسول الله اللي كنا كنتكلموا عليه، قال واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه، إذن فالاتباع القرآن يلزم منه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هنا المؤلف فسر لنا الإيمان بما ورد في حديث جبريل. إذا انتبهتوا قبل هذا الموضع فيما سبق كان عرف الإيمان بتعريف آخر، قال لنا والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وقلنا ما في هذا التعريف من القصور، والصواب أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هنا عاود فسر لنا الإيمان لكن بطريقة أخرى كما ورد في حديث جبريل المشهور بذكر أصول الإيمان الستة. قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم آخر، وقلنا من بعد والقدر خيره وشره حلوه ومره. إذن أركان الإيمان ستة. فما وجه ذلك؟ الجواب أن الإيمان له إطلاقان يطلق في الشرع، يطلق إطلاقين. إطلاق الأول يطلق الإيمان إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا. الإطلاق العام للإيمان اللي كنقول الإيمان بالمعنى العام، فيدخل فيه جميع أمور الدين البدنية والعلمية، الأمور العملية والعلمية، جميع أمور الدين تدخل في الإيمان بالإطلاق العام. وهذا هو اللي كنقولوا فيه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لأن ملي كنقولوا عمل بالجوارح والأركان تدخل معنا الأحكام العملية، فمثلا أداء الصلاة من الإيمان ولا لا؟ من الإيمان. الزكاة أداؤها من الإيمان، الصيام من الإيمان، وهكذا. فهذا هو الإطلاق العام للإيمان. الإطلاق العام للإيمان يشمل جميع أمور الدين، فكل أمور الدين فعلها من الإيمان، سواء كان ذلك من الأمور العلمية يعني الاعتقادية أو من الأمور العملية. فكيدخل معنا في الإطلاق العام، هذه الأصول الستة داخلة في الإطلاق العام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. وكتدخل معنا الأحكام العملية، لأن تماش كنقولوا الإيمان يشمل كل اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، كل ذلك من الإيمان. إذن هذا الإطلاق العام. الإطلاق الخاص بالإيمان يراد به الأصول الستة، وهذا المذكور هنا. الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإطلاق الخاص. علاش قلنا هذا هو الإطلاق الخاص؟ لأن هذه الأشياء الستة راها داخلة في الإيمان بالمعنى العام وزيادة، داخلة وزيادة. فإطلاق الإيمان على خصوص هذه الأصول الستة إطلاق خاص. ولهذا الله تعالى من اللي كيقرن الإيمان والإسلام، وكنا تكلمنا على هذه المسألة قبل، من اللي كيطلق الله تعالى ولا النبي عليه الصلاة والسلام في الوحي، من اللي كيجي الكلام على الإسلام والإيمان إذا قرنهما الله تعالى معا، فالمراد بالإيمان أش؟ المعنى الخاص، مقصود هذا المعنى الخاص، لأنه بالمعنى العام راه الإسلام داخل في الإيمان بالمعنى العام. لكن بالمعنى الخاص إذا قرنا كما في حديث جبريل، ذكروا بجوج، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة إلا الشهادتين، ذكر لي الأعمال الظاهرة إقام الصلاة إيتاء الزكاة إلى آخره، وسأله عن الإيمان ذكر لي هذه الأصول ستة. إذن الإيمان الذي يذكر مقارنا للإسلام هو الإيمان بالمعنى الخاص. الإيمان بالمعنى العام يشمل الإسلام والإيمان بالمعنى الخاص. بالمعنى العام قلنا يشمل جميع أمور الدين، داخل فيه الإسلام بالمعنى الخاص والإيمان بالمعنى الخاص وزيادة عليهما. لأن أنا قلت لكم أداء الصلاة أليس من الإيمان؟ الإيمان اللي هو اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. من أعمال الجوارح الصلاة، من أعمال الجوارح الزكاة، من أعمال الجوارح الصيام. فهذا الإيمان بالمعنى العام. إذن ذاك الذي يكون قرينا للإسلام يذكر مقارنا له ويفرق بينهما، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، هذاك الإيمان بالمعنى الخاص. وإلا فبالمعنى العام الإسلام والإيمان معا، هذو بجوج داخلين في الإيمان بالمعنى العام الذي يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية. فإن قيل علاش المؤلف سلك الطريقتين، دابا الإمام الطحاوي راه ذكر لنا الإيمان بالمعنى الأول وعاود ذكروا لنا بالمعنى الثاني، فالجواب أنه سلك الطريقتين ليبين في الأول لما قال لنا والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجوارح، ليبين مسمى الإيمان وأنه يكون بتصديق القلب وإقراره وبقول اللسان وزنحنا وبعمل الجوارح. وهنا أراد أن يبين ويفسر ما يتعلق به ذلك الإيمان، ما يتعلق به تصديق بالجلال والإقرار بمعنى كأن قائلا قال. شوفوا أنا أفصل لكم، دابا أنا جيت قلت لكم الإيمان هو قول باللسان، هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل الجوارح، فسألتموني بأي شيء، إقرار بالقلب مثلا بأي شيء، قول باللسان قول ماذا، قول أي شيء، عمل بالجوارح عمل ماذا، عمل أي شيء، وضع المعنى. إذن فلما قلنا اعتقاد بالقلب ولا إقرار بالقلب، كأن سائلا سأل إقرار بالقلب بماذا بأي شيء، فجاء هنا البيان قال لك الإقرار بالقلب أن يقر القلب بأن الله تبارك وتعالى واحد، وإقراره بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذا بيان لما يجب اعتقاده بالقلب وقوله باللسان والعمل بمقتضياته ومستلزماته بالجوارح. لأن راه كثير من الأشياء عندها لها علاقة بهذه الأصول الستة، الأصول الستة ماشي خاصنا نعتقدها وصافي، نعتقد أنها حقا يكفي، لا، لا بد من الإقرار بها باللسان، إذن هو جمعنا القول باللسان، ولا بد من العمل بمستلزماتها ومقتضياتها. لأنك إلا أنت مثلا بقلبك كتقر أن الله واحد، كتقول أنا بقلبي كنقر أن الله واحد، وتصرف شيئا من العبادات لغير الله من جهة العمل، تصرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، لم تعمل بمقتضى ما تعتقده. هذا الشيء اللي قلت إن أنا كنعتقده في قلبي، لم تعمل بمقتضى، لا، هذا الشيء اللي كتعتقده له أثر وله مقتضيات ومستلزمات يجب أن تظهر في عملك، أن تظهر في الخارج، أن تظهر في ظاهرك، اللي هي العمل بمستلزمات هذا الذي استقر في القلب من الإيمان بالله. كذلك الإيمان باليوم الآخر، أنت تقول أؤمن باليوم الآخر ولا يظهر مقتضى ذلك على جوارحك، بعيد عن فعل الطاعات، منغمس في ترك المحرمات، لسان حالك، إذا شفناك لم نسألك، لسان حالك ألا موت ولا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، اللي شافك هكذا يعني وأراد يقول هذا لا شك أنه لا يؤمن بشيء. لماذا؟ لأنه لا يعمل بمقتضى ذلك، لأن مقتضى الإيمان باليوم الآخر أن تعد له، أن تستعد له، وأن تعد له العدة، أن تتهيأ له. إلى شفتي واحد حريص على طاعة الله وعلى ترك المعاصي، فهذا بلسان حاله وبأثره وعمله يظهر خوفه من عذاب الله تعالى، خوفه يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل، هذا بلسان الحال. لكن إلا واحد لا يبالي بشيء، فهذا لسان حاله أنه لا يؤمن باليوم الآخر. إذ لو كان يؤمن به على الوجه المطلوب كما أراد الله، لو كان يؤمن الإيمان الذي يترتب عليه الأثر، الإيمان المطلوب، لظهر ذلك على جوارحه، يظهر على جوارحه أنه خائف، ماشي غير قلبه مصدق أنه كاين اليوم الآخر ولا يلقي له بالا. فالمقصود أن هذه الأشياء التي نؤمن بها لها أثر في الخارج، من اللي كتقول أنت الإيمان بالرسل يدخل في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعه، لا تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه، أين الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تبالي بأمر من أوامره ولا بنهي من نواهيه، تترك هذا وتقترف ذاك، أو تقول إيمان بالكتب يدخل في ذلك القرآن، وأنت لا تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه ولا تصدق خبرا واحدا من أخباره، هذا ليس إيمانا، بمعنى لا يظهر ذلك على أثره على جوارحك، لا يظهر في عملك. فإذا من اللي كنقوله الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل جوارح، يأتينا سؤال: الإقرار بالقلب بماذا؟ قول اللسان قول ماذا؟ عمل الجوارح عمل ماذا؟ فيأتي بيان ذلك بهذه الأصول الستة. يعني الأصول الأولى اللي كتسمى أركان، هذه أصول اللي كتسمى أركان للإيمان وأسس ديال الإيمان. شمعنى أركان ولا أصول ولا أسس؟ بمعنى إذا لم يوجد واحد منها فلا إيمان، واحد منها ما كاينش فلا إيمان. كتجي هي الأولى لأنها أصول، شمعنى أصول؟ يبنى عليها غيرها، غيرها متفرع عنها، هي أصول أسس وما عداها فرع عنها. كتجينا هذه الأصول الستة، كنقول للمؤمن اللي قال أي شيء أعتقد، كنقول هذا أول شيء وجب أن تعتقد، هذا أول شيء يجب أن يقر به قلبك. هذه الأمور، هذه أن تؤمن بالله، بالله بأنه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن تؤمن برسول الله كلهم لا تفرق بين أحد من رسله، وبالكتب المنزلة كلها، وهكذا. هذا هو الأصل، وعاد يأتي ما يتفرع عنه. شنو الذي يتفرع عنه؟ أن الإيمان بالرسول وداخل فيه الإيمان بالرسول كما قلت يتفرع عنه اتباعه، تصديقه فيما أخبر، امتثال أمره، اجتناب نهيه، كذا. هذا من الإيمان، هذا متفرع الإيمان بالرسول. هذه أصول وهذه أمور تأتي تبعا لها. الإيمان بالقرآن بالكتب يدخل فيه القرآن، فين هو؟ الإيمان بأوامره، العمل بأوامره، العمل باجتناب نواهيه، وهكذا. هذا متفرع على الأصل، أنت آمنت بالقرآن يتفرع على ذلك أحكام. وغير الأحكام اللي مذكورة في السنة وفي القرآن كثيرة جدا، كلها فروع عن الإيمان برسول الله والإيمان بالقرآن. عاد يأتي ما يتفرع الإيمان باليوم الآخر، ما يتفرع الإيمان بالملائكة، ما يتفرع الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. إذن فذكر هذه الأمور هنا ذكر لما يجب الإيمان به واعتقاده من الأمور الخاصة التي تعد أصولا وأسسا. إذا نعود إن شاء الله باش نختم ونخلي التفصيل للدرس الآتي. شنو هو الجمع دابا؟ لاحظوا، إذا سئلتم سؤالا أنتم تقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كيف تجمعون بين هذا وذاك؟ ما هذا التخالف؟ ولا بعضهم حتى المصطلحات لا يحسن، يقول لك التناقض، ويقصد ما التخالف والتضاد، ما هذا التخالف بين هذين المعنيين؟ الجواب أنه لا تخالف. هذا تفسير للإيمان بالمعنى العام، وذاك تفسير للإيمان بالمعنى الخاص. والدليل على ذلك أننا نسأل هذا الإنسان، نقول له شنو مذكور تما؟ الإيمان بالله وملائكته. طيب نسأله، نقول له هل أداء الصلاة من الإيمان وليس من الإيمان؟ قطعا إذا كان عاقل غيقول لك إيه من الإيمان. فعل الصلاة هل من الإيمان أم لا؟ من الإيمان. ذكر الله من الإيمان أم لا؟ من الإيمان. طيب ذكر الله ما مذكورش بالله وكذا، لبغينا نجمدوا على الظاهر، نجمدوا على الألفاظ. إذن فهذا شنو الجواب؟ هذا الإيمان وكذا كذا، الإيمان بالمعنى العام كنقصدوا أي شيء كيدخل في مسمى الإيمان، هو اللي كنقولوا اعتقاد بالقلب قول باللسان عمل بالجوارح. من بعد ما عرفنا الإيمان بالمعنى العام غيجينا سؤال، ما هي الأشياء التي يجب أن نؤمن بها لتكون عندنا اعتقاد وكذا كذا؟ كتجينا الأصول وما يتفرع عنها. الأصول اللي هي الأولى خاصة تثبت، وعاد ما يتفرع عنها هي هذه. واش ممكن واحد تقول له راه الله أمر مثلا تعطيه شيء مما أمر الله به في القرآن أو شيء مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام العملية ولا من الأخبار باش يصدق بها وهو لا يؤمن بالقرآن؟ الأصل ما عندوش القرآن، ما كيأمنش بأنه كلام الله، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كيأمنش أنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وكذا. إذا خص الأصول هي الأولى، عاد يأتي بعدها ما يتفرع عنها. هل تؤمن أن محمد بن عبد الله هو رسول الله وخاتم الأنبياء ونبينا؟ تقرر هذا في النفس. إذا كتقرر الأصول ديال الإيمان هي الأولى ويأتي معها، كتآمن أن محمد هي أؤمن القرآن أنه من الكتب المنزلة أؤمن، تأتي بعد ذلك أوامر الله في القرآن وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة والنواهي وكذا، فتلك الأحكام اللي جاية من بعد اللي كتدخل في قول اللسان وعمل الجوارح متفرعة عن هذه الأصول. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل الحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.